مثلنا ما قد شدا مثلنا ما غردا مثلنا ما قد شدا مثلنا ما غردا حينما نشدو لكم بأهازل الندى حينما نشدو لكم بأهازل الندى حينما نشدو لكم بأهازل الندى حينما نشدو لكم بأهازل الندى بأهازل الندى بأهازل الندى بأهازل الندى رحبوا يا حاضرين بالعرس بدر التمام رحبوا يا حاضرين بالعرس بدر التمام باركوا أبصر وصلوا على النبي مسك الختام باركوا أبصر وصلوا على النبي مسك الختام باركوا أبصر وصلوا على النبي مثلنا ما غردا مثلنا ما قد شدا مثلنا ما غردا حينما نشدو لكم بأهازج الندى حينما نشدو لكم بأهازج الندى حينما نشدو لكم بأهازج الندى حينما نشدو لكم بأهازج الندى بأهازج الندى بارك الله بالعروس يا عريس وسط المسرة بارك الله بالعروس جمعكم فاق المجرة نوركم فاق الشموس جمعكم فاق المجرة نوركم فاق الشموس جمعكم فاق المجرة نوركم فاق الشموس نوركم فاق الشموس مثلنا ما غردا مثلنا ما قد شدا مثلنا ما غردا حينما نشدو لكم بأهازج الندى حينما نشدو لكم بأهازج الندى حينما نشدو لكم بأهازج الندى حينما نشدو لكم بأهازج الندى بأهازج الندى